بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 450 من البداية والنهاية. رسول من عند الله جاء بتنزيل الله يدعو به إلى الله، ثم قالت: مصباحه مصباح، ودينه فلاح، وأمره نجاح، وقرنه نطاح، ذلت له البطاح، ما ينفع الصياح لوقوع الذباح، وسلت الصفاح ومدت الرماح. قال عثمان: فانطلقت مفكرا، فلقيني أبو بكر فأخبرته، فقال: ويحك يا عثمان، إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل، ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا؟ أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ قال: قلت: بلى والله إنها لكذلك. فقال: والله لقد صدقتك خالتك، هذا رسول الله محمد بن عبد الله، قد بعثه الله سبحانه وتعالى إلى خلقه برسالته، فهل لك أن تأتيه؟ فاجتمعنا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال: يا عثمان، أجب الله إلى جنته، فإني رسول الله إليك وإلى خلقه. قال: فوالله ما تمالكت نفسي منذ سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم لم ألبث أن تزوجت رقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فكان يقال: أحسن زوج رآه إنسان رقية وزوجها عثمان. فقالت في ذلك سعدة بنت كريز: هدى الله عثمانا بقولي إلى الهدى، وأرشده، والله يهدي إلى الحق، فتابع بالرأي السديد محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان برأي لا يصد عن الصدق، وأنكحه المبعوث بالحق بنته، فكانا كبدر مازج الشمس في الأفق أو في الأفق. فداؤك يا ابن الهاشميين مهجتي، وأنت أمين الله أرسلت للخلق. قال: ثم جاء أبو بكر من الغد بعثمان بن مضعون وبأبي عبيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم، فأسلموا، وكانوا مع من اجتمع مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 38 رجلا. ثم هاجر إلى الحبشة أول الناس، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة. فلما كانت وقعة بدر اشتغل بتمريض بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأقام بسببها في المدينة، وضرب له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسهمه منها وأجره فيها، فهو معدود في من شهدها. فلما توفيت زوجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأختها أم كلثوم، فتوفيت أيضا في صحبته. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو كان عندنا أخرى لزوجناها لعثمان. وشهد أحدا وفروا يومئذ في من تولى. وقد نص الله سبحانه وتعالى على العفو عنهم، وشهد الخندق والحديبية، وبايع عنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومئذ بإحدى يديه، وشهد خيبر وعمرة القضاء وحضر الفتح وهوازن والطائف وغزوة تبوك، وجهز جيش العسرة، وتقدم عن عبد الرحمن بن خباب أنه جهزهم يومئذ 300 بعير بأقطابها وأحلاسها. قبل المتابعة في الحاشية 1 ضعيف الهيثمي في المجمع، وعزاه للطبراني في الكبير، وفيه الفضل بن المختار ضعيف، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه جاء يومئذ بألف دينار فصبها في حجر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما ضرع عثمان ما فعل بعد هذا اليوم مرتين، وحج مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حجة الوداع، وتوفي وهو عنه راض، وصحب أبا بكر فأحسن صحبته وتوفي وهو عنه راض، ثم صحب عمر فأحسن صحبته وتوفي وهو عنه راض، ونص عليه في أهل الشورى الستة، فكان خيرهم كما سيأتي. فولي الخلافة بعده ففتح الله سبحانه وتعالى على يديه كثيرا من الأقاليم والأمصار، وتوسعت المملكة الإسلامية، وامتدت الدولة المحمدية، وبلغت الرسالة المصطفوية في مشارق الأرض ومغاربها. والأصح والله تعالى أعلم من ناحية اللغة، وبلغت الرسالة المصطفوية في مشارق الأرض ومغاربها، وظهر للناس مصداق قوله سبحانه وتعالى ويصح أن نقول ظهر للناس مصداق قوله سبحانه وتعالى كما هو المألوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقوله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهذا كله تحقق وقوعه وتأكد وتوقب في زمان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد كان رضي الله تبارك وتعالى عنه حسن الشكل، مليح الوجه، كريم الأخلاق، ذا حياء كثير وكرم غزير، يؤثر أهله وأقاربه في الله تأليفا لقلوبهم من متاع الحياة الدنيا الفاني، لعله يرغبهم في إيثار ما يبقى على ما يفنى، كما كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعطي أقواما خشية أن يكبهم الله سبحانه وتعالى على وجوههم في النار، ويكل آخرين إلى ما جعل الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من الهدى والإيمان. وقد تعنت عليه بسبب هذه الخصلة أقوام، كما تعنت بعض الخوارج على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الإيثار. وقد قدمنا ذلك في غزوة حنين حيث قسم غنائمها، وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، نذكر ما تيسر منها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبه الثقة، وهي قسمان: الأول فيما ورد في فضائله مع غيره، فمن ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة أن إنسانا حدثهم قال: صعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف فقال: اسكن أحد، أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فراد به دون مسلم. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير. قبل المتابعة في الحاشية: واحد حسن أحمد في المناقب اثنان سبق تخريجه في أكثر من موضع. متابع بعون الله تعالى وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اهدئي فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ثم قال في الباب عن عثمان بن سعيد بن زيد وابن عباس وسهيل بن سعد وأنس بن مالك وبريدة الأسلمي وهذا حديث صحيح. قلت ورواه أبو الدرداء ورواه الترمذي عن عثمان في خطبته يوم الدار وقال على ثبير أو ثبير. حديث آخر وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حائط فأمرني بحفظ الباب فجاء رجل يستأذن فقلت من هذا؟ قال أبو بكر. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقال إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل وهو يقول اللهم صبرا وفي رواية اللهم المستعان. عيد في رواية الله المستعان. رواه عنه قتادة وأيوب السختياني وقال البخاري وقال حماد بن زيد حدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى الأشعري بنحوه. وزاد عاصم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان قاعدا في مكان قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها. وهو في الصحيحين أيضا من حديث سعيد بن المسيب عن أبي موسى وفيه أن أبا بكر وعمر دليا رجلهما مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في باب القف وهو في البئر. وجاء عثمان فلم يجد له موضعا. قال سعيد فأولت ذلك قبورهم اجتمعت وانفرد عثمان. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن مروان حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قال نافع بن الحارث خرجت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى دخل حائطا فقال أمسك على الباب فجاء حتى جلس على القف ودل رجليه فضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر. قال ذله وبشره بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وعيد من عند. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن مروان حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قال نافع بن الحارث خرجت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى دخل حائطا فقال أمسك على الباب فجاء حتى جلس على القف. إذن اللفظ الصحيح هو القف. وعيد حتى جلس على القف ودل رجليه فضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر. فقال أذله وبشره بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على القف ودل رجليه في البئر ثم ضرب الباب أو ضرب الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر. قلت يا رسول الله هذا عمر. قال أذله وبشره بالجنة. ففعلت فجاء فجلس مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على القف ودل رجليه في البئر ثم ضرب الباب. فقلت من هذا؟ قال عثمان. قلت يا رسول الله هذا عثمان. قال أذله وبشره بالجنة معها بلاء. فأذنت له وبشرته بالجنة. فجلس مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على القف ودل رجليه في البئر. والنسائي من حديث أبي سلمة فيحتمل أن أبا موسى ونافع ابن عبد الحارث كانا موكلين بالباب أو أنها قصة أخرى. في الحاشية واحد صحيح البخاري في فضائل الصحابة. اثنان صحيح البخاري في فضائل الصحابة. مسلم في فضائل الصحابة. ثلاثة صحيح البخاري في فضائل الصحابة. مسلم في فضائل الصحابة. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن وهيب عن موسى بن عقبة سمعت أبا سلمة ولا أعلمه إلا عن نافع بن عبد الحارث أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل حائطا فجلس على قف البئر، فجاء أبو بكر فاستأذن فقال لأبي موسى أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عمر فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فقال أذن له وبشره بالجنة وسيلقى بلاء. وهذا السياق أشبه من الأول على أنه قد رواه النسائي من حديث صالح بن كيسان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن النافع ابن عبد الحارث عن أبي موسى الأشعري، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أنا همام عن قتادة عن ابن سيرين ومحمد ابن عبيد أو محمد بن عبيد عن عبد الله بن عمرو قال كنت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجاء أبو بكر فاستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عمر فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فاستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة. قال قلت فأين أنا؟ قال أنت مع أبيك. تفرد به أحمد. وقد رواه البزار وأبو يعلى من حديث أنس بن مالك بنحو ما تقدم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حجاج ثنا ليث حدثني عقيلان بن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو مضجع على فراشه لابس مرقى عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، فاستأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم صرف. فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لا أراك، فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ إلي حاجته. قال الليث وقال جماعة الناس إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعائشة ألا استحي ممن تستحي منه الملائكة. ورواه مسلم من حديث الليث بن سعد به، ومن حديث صالح بن كيسان عن الزهري به، ورواه مسلم من حديث محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار عن أبي سلمة عن عائشة، ورواه أبو يعلى المصلي من حديث سهيل عن أبيه عن عائشة، ورواه جبير بن نفير وعائشة بنت طلحة عنها. وقال الإمام أحمد حدثنا مروان وحدثنا عبد الله بن يسار سمعت عائشة بنت طلحة تذكر عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له وهو على حاله. قبل المتابعة في الحاشية واحد، رواه أحمد إسناد صحيح مسلم في فضائل الصحابة. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال يا عائشة ألا نستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه. تفرد به أحمد من هذا الوجه. طريق أخرى عن حفصة رواه الحسن بن عرفة وأحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن ابن جريج أخبرني أبو خالد عثمان بن خالد عن عبد الله بن أبي سعيد المدني حدثتني حفصة فذكر مثل حديث عائشة وفيه فقال ألا نستحي ممن تستحي منه الملائكة. طريق أخرى عن ابن عباس قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير حدثنا النضر وهو ابن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا نستحي ممن تستحي منه الملائكة عثمان بن عفان. ثم قال البزار لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. قلت وهو على شرط الترمذي ولم يخرجوه. طريق أخرى عن ابن عمر قال الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا أبو معشر حدثني إبراهيم بن عمر بن أبان حدثني أبي عمر بن أبان عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عمر يقول بينما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالس وعائشة وراءه إذ استأذن أبو بكر فدخل ثم استأذن عمر فدخل ثم استأذن سعد بن أبي معيط ثم استأذن سعد بن مالك فدخل ثم استأذن عثمان بن عفان فدخل ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتحدث كاشفا عن ركبته فرد ثوبه على ركبته. حين استأذن عثمان وقال لامرأته استأخري فتحدثوا ساعة ثم خرجوا. فقالت عائشة يا نبي الله دخل أبي وأصحابه فلم تصلح ثوبك على ركبتك ولم تؤخرني عنك. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة والذي نفسي بيده إن الملائكة لتستحي من عثمان لتستحي من عثمان كما تستحي من الله ورسوله ولو دخل وأنت قريب مني لم يتحدث ولم يرفع رأسه حتى يخرج. هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه زيادة على ما قبله وفي سنده ضعف. قلت وفي الباب عن علي وعبد الله بن أبي أوفى وزيد بن ثابت وروى أبو مروان القرشي عن أبيه عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال عثمان حيي تستحي منه الملائكة. في الحاشية واحد ضعيف أحمد وفيه عبد الله بن سيار مجهول اثنان ضعيف جدا الهيثمي في المجمع وعزاه الطبراني في الكبير والبزار وقال فيه النضر أبو عمر وهو متروك. ثلاثة ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن عمر بن أبان ضعيف. نتابع بعون الله سبحانه وتعالى. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله أبي وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث خالد الحذاء. وقال الترمذي حسن وصحيح وفي صحيح البخاري ومسلم آخره ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقد رواه شيم عن كريز بن حكيم عن نافع عن ابن عمر مثل حديث أبي قلابة عن أنس أو نحوه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربي حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان ابن عثمان عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأما ما ذكره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من نوط بعضهم ببعض، فهؤلاء ولاة هذا الأمر الذي بعث الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه أبو داود عن عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب، ثم قال: ورواه يونس وشعيب عن الزهري فلم يذكر عمرو. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو داود عمر بن سعد، حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد الله بن مروان عن أبي عائشة عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس، فقال: رأيت قبل الفجر فأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهي التي يوزن بها، فوضعت في كفة، ووضعت أمتي في كفة، فوزنت بهم فرجحت، ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم، ثم جيء بعمر فوزن بهم، ثم جيء بعثمان فوزن بهم، ثم رفعت، تفرد به أحمد. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عمرو بن واقد، حدثنا يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني رأيت أني وضعت في كفة وأمتي في كفة فعدلتها، ثم وضع أبو بكر في كفة وأمتي في كفة فعدلها، ثم وضع عمر في كفة وأمتي في كفة فعدلها، ثم وضع عثمان في كفة وأمتي في كفة فعدلها. في الحاشية: واحد سبق تخريجهما، اثنان سبق تخريجهما، ثلاثة ضعيف أحمد. في المسند فيه عمرو بن أبان ابن عثمان مقبول. أربعة موضوع: فيه عمرو بن واقد الدمشقي متروك وهو عند أحمد في المسند، تابع بعون الله سبحانه وتعالى. حديث آخر. قال أبو يعلى: حدثنا عبد الله بن مطيع، حدثنا هشيم عن العوام عمن حدثه عن عائشة قالت: لما أسس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه، وجاء أبو بكر بحجر فوضعه، وجاء عمر بحجر فوضعه، وجاء عثمان بحجر فوضعه. قالت: فسئل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ذلك فقال: هم أمراء الخلافة من بعدي. وقد تقدم هذا الحديث في بناء مسجده أول مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكذلك تقدم في دلائل النبوة من حديث الزهري عن رجل عن أبي ذر في تسبيح الحصى في يده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم في كف أبي بكر، ثم في كف عمر، ثم في كف عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وفي بعض الروايات فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هذه خلافة النبوة. وسيأتي حديث سفينة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، فكانت ولاية عثمان ومدتها 12 سنة من جملة هذه 30 بلا خلاف بين العلماء العاملين، كما أخبر به سيد المرسلين صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث آخر، وهو ما روي من طريق أو من طرق متعددة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه شهد للعشرة بالجنة، وهو أحدهم بنص النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. حديث آخر. قال البخاري: حدثنا محمد بن حازم بن بزيغ، حدثنا شاذان، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا في زمن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نذر أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم نذروا أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تفاضل بينهم. تابعه عبد الله بن صالح بن عبد العزيز، تفرد به البخاري، ورواه إسماعيل بن عياش والفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر ورواه أبو يعلى عن أبي معشر عن يزيد بن هارون عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عمر به. طريق أخرى عن ابن عمر قال عن ابن عمر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال كنا نعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، أو كنا نعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، أو كما قال وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.